يتعلق بها مسائل، منها تعريفها وحكمها وقدرها، وهل يجوز إخراجها نقدا أو لا، وقدر الواجب إلى غير هذا. زكاة الفطر، الفطر هنا قيل المراد به الفطر من رمضان، قيل لها زكاة الفطر يعني الفطر من رمضان، وقيل إنها مأخوذة من الفطرة وهي الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقال أفطر يفطر إفطارا، هذا هو المصدر إفطارا. أما الفطر أفطر يفطر فطرا فهذا اسم المصدر، واسم المصدر يشارك المصدر في الدلالة على الفعل، إلا أنه يختلف عنه أن المصدر لا ينقص شيء من الحروف، أما اسم المصدر ففيه اختلاف وفيه نقص. تقول أفطر يفطر إفطارا، إفطارا هذا هو المصدر وهو الفعل الثالث في اشتقاق الكلمة. أما إذا قلت فطرا فإنه يكون اسم المصدر، والمصدر واسم المصدر كلاهما يدل على وقوع الفعل. وهي في الشرع صاع يخرج بسبب الانتهاء من صيام رمضان، وهذه الزكاة لها أسماء، منها صدقة الفطر وزكاة الفطر وصدقة البدن وزكاة البدن وصدقة الرؤوس وزكاة الرؤوس. إلى غير هذا، وقد ألف بها رسائل خاصة، من الرسائل التي طبعت قديما عنها رسالة اسمها شذا العطر في زكاة الفطر للشيخ أحمد الطبراني طبعت قديمة في مصر طبع مطبعة هولاق سنة 1299 لسا صغيرة أكره فيها شيئا من أحكام هذه الزكاة. وقد فرضت في السنة التي فرض بها الصيام. ما هي صوم رمضان؟ متى فرض؟ السنة الثانية. وصام النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان؟ 9 رمضانات. هذه الزكاة شرعت في السنة الثانية قبل نهاية شهر رمضان بيومين. ولها أحكام تخصها وتنفرد عن الزكاة في بعض الأحكام، مثل سبق معنا في الزكاة أنها لا تجب في الأموال الزكوية إلا إذا ملك الإنسان نصابا. زكاة الفطر ليس من شرطها ذلك، شرطها أن يملك الإنسان ما يحتاجه هو ومن يمول ماذا؟ يوم العيد وليلته، إذا كان عنده ما يكفيه فضل عن حاجته وحاجة من يمول صاع فأكثر وجبت عليه الزكاة. والحكمة من مشروعيتها فيها في الواقع أكثر من أمر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرهن وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وجاء عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال زكاة الفطر بالنسبة لرمضان كسجدة السهو بالنسبة للصلاة، فهي يكمل بها ما قد يوجد في الصوم من نقص. وفيها أيضا اتباع للنص الوارد، وفيها طعمة للمساكين، لأن هذا اليوم يوم العيد عيد الفطر يوم فرح وسرور، إذا كان الفقير ليس عنده ما يكفيه وبنيه ومن يمون فإنه لا تتم له الفرحة في هذا اليوم، سيكون منشغلا في طلب معيشته ومعيشة من تحت يده. فإذا وجد شيء يدفع له ولأمثاله وهو زكاة الفطر مما يغنيه عن السؤال لا شك أنه أحسن. ولهذا جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال هذا اليوم، وهذا مما يؤكد ويؤيد أنها لا تخرج قبل العيد بمدة كما يأتينا، إنما تخرج قريبا من يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين حتى تبقى ويستغني عن السؤال هذا اليوم، بخلاف ما لو قيل أخرجها من أول شهر رمضان أو من نصف رمضان ربما أكلها وانتهى. وهي ثابتة بالسنة الصحيحة وإجماع العلم. أما القرآن فبعضهم يستدل عليها منه بقوله جل وعلا قد أفلح قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني أدى زكاة الفطر، فذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد لا يصح، فالحديث الوارد في هذا ضعيف. أما السنة فهي ثابتة في الصحيحين عن أبي سعيد وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. وأخبر أبو سعيد أنهم كانوا يخرجونها طعاما، وأن طعامهم في ذلك الوقت الشعير والتمر والزبيب والأقط وكذلك البر. أما الرواية التي تذكر في بعض الكتب وتنسب للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج من البر والتمر إلى آخره، كلمة البر غير صحيحة وغير ثابتة في الصحيحين ولا أيضا في السنن، إنما المعروف التمر والشعير. وقال كنا نخرجها طعاما، جاء لكم الطعام وجاء الشعير وجاء التمر والزبيب والأقد. فالحاصل أنها ثابتة بالسنة الصحيحة، وهي من الأمور التي قال بعضهم أو حتى بعضهم الإجماع فيها، وبعضهم يقول إن أمرها كالمجمع عليه، لأن بعض العلماء قال بالسنية، لكن هذا قول باطل ليس عليه دليل، ينسب للأصم وابن علية وغيرهما، لكن هذا قول لا قيمة له، هي ثابتة واجبة بالسنة الصحيحة كالمجمع عليه، هذا الأمر كالمجمع عليه بين أهل العلم. نعم. اقرأ. وهي واجبة على كل مسلم. وش يخرج؟ يخرج الكافر، ما تجب عليه. وش نقول؟ قال وهي واجبة على كل ما تجب على الكافر. أليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. من هذه من الشريعة سببت دخولهم جهنم سقر؟ ايش نقول؟ نعم. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إيش؟ إلا أنهم كفروا. كل حال الكفار كونهم مخاطبون بفروع الشريعة هؤلاء نشر فيها كلام كثير العلماء، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والكافر إذا مات على كفره يعذب في النار على الكفر، ويعذب على عدم امتثاله لأوامر الشريعة. وهذا الخلاف خلاف يتعلق بالآخرة في الواقع، أما في الدنيا فواضح ما يترتب عليه شيء، فهو مخاطب بها، لكن ليس خطاب أداء، وإنما خطاب تكليف. فعندنا خطاب تكليف وعندنا خطاب أداء. نقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذا خطاب وأمر واجب على المسلمين. الكافر مخاطب بهذا خطاب تكليف، أما أنه يؤدي لا، لأن هذه الزكاة شرعت من الأشياء التي شرعت لها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. كيف تكون طهرة لهذا الكافر؟ هذا الكافر لا يطهره إلا الإسلام، فيقال له أسلم ثم أدي الواجبات بعد ذلك. فالحاصل أنها تجب على المسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، يجب على الجميع. ولو ما صام، عندنا مسلم كبير في السن لا يستطيع الصوم، مريض أو لا يستطيع الصوم لكبر سنه، ما قرر لا عقله معه، لكن لكبر السن ما يستطيع ما يتحمل، هذا يطعم كما سبق معنا كما يأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام. قال أنا ما صمت أؤدي زكاة الفطر، شو يقول؟ نعم يؤدي له ما صام. نقول نعم ولو ما صام، بل تجب على الصغير أيضا واليتيم، ويخرجها وليه، لو كان فيه يتيم تخرج عن الفطرة زكاة الفطر، بل تشرع في بالنسبة للجنين أيضا، الجنين الطفل الذي في بطن الأمة تشرع عن زكاة الفطر، فهي مستحبة ليست واجبة. فالحاصل أن الزكاة واجبة على الصغير والكبير، على الصائم وغير الصائم، لو فرضنا أنه ما صام لأي سبب من الأسباب فهو يؤدي زكاة. والعبد الحر، والعبد الحر واضح، والعبد يؤدي عن سيده، والذكر والأنثى واضح. نعم. قال تجب على كل مسلم مطلقا؟ الجواب لا، إذا كان هذا المسلم قد ملك فاضلا، عندكم فضلا لبعض النسخ فاضلا يعني شيئا زائدا على حاجته وحاجة من يمون، أما المسلم الذي لا يملك شيئا هذا ما عليه، أو ما يملك إلا ما يأكله عياله، ما عنده شيء، لو زود شيء قليل ما فيه، وإذا ملك زائدا عن حاجته وحاجة من يمون فإنه يؤديه ويخرجه ولو كان أقل من صاع. الجواب قال أنا ما عندي زود إلا نصف صاع أو ربع صاع، أخرجه أو ما يجب؟ إيش نقول؟ نقول نعم تخرجه، والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا كان يملك شيئا زائدا عن حاجته وحاجة عياله ومن يموت فإنه يؤدي الزكاة. ولا شك أن كون الإنسان عنده ما يحتاجه لمدة طويلة أو لمدد، كما يوجد عند بعض الناس الآن الذين وسع الله عليهم، هذه نعمة. ولهذا في الحديث: من أصبح معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. وفي الحديث الآخر: من نعم اي نعم من امسى معافا في بدنه نعم امن في سربه عنده قوت يوم، فكانما حجته الدنيا. الحديث الاخر قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالحاصل أن النعم من الله على عباده كثيرة، والناس مختلفون في قدر هذا النعم. فالقصد من هذا أن يتذكر الإنسان عظيم نعمة الله عليه، وأنه يوجد عنده ما يكفيه ويكفي من تحت يده مدة. نعم. قال: تجب على المسلم يخرج عن نفسه وغير نفسه يخرج عن من يعود، من تلزمه مؤونته. من هم الذين تلزمه مؤونته؟ الأولاد ذكورا وإناثا، فيجب عليها أن ينفق على نفسه وأن ينفق على أولاده الذين لا قدرة لهم على التكسب صغار، على أولاده ذكورا وإناثا، وكذلك على زوجته أو زوجاته، وكذلك على من نعم على مماليك عبيده إذا كان عنده عبيد، وعلى والديه إذا لم يكن عندهما كفاية ينفق عليهم. لكن هل هؤلاء زوجه أولاد وعبيد والدان، هو في الدرجة الأولى، نفسه في الدرجة الأولى، من يليه في الدرجة الثانية؟ ها خلاص في الدرجة الثانية زوجته، لأنها أو لأنه تجب نفقتها عليه في حال العشر واليسر ولو كانت غنية، لو كانت عندها عمل، عندها مثلا مدرسة تدرس، عندها أموال نفقتها على زوجها، ما يلزمها أن تنفق على نفسها على المشهور. ولأن هذه المرأة يعني تجب نفقتها على الزوج في مقابل استمتاعه بها وكونها عنده ومتفرغة من أجله، هي في بيت زوجها لا تذهب إلى أهلها ولا خارج البيت إلا بإذنه. فالمهم أنها في الدرجة الثانية. وفي الدرجة الثالثة أولاده، والرابعة مماليكه عبيده، والخامسة والدة. كل هؤلاء يجب عليه نفقته، قام بنفقته في رمضان وقرب العيد، أراد يخرج زكاة الفطر، قال أنا ما عندي ما يكفي، لو كان عياله 10 وعبيده 5 وعنده والده ووالدته وزوجته، كم يحتاج؟ كم صاع؟ 19. الأول عن نفسه، يقول أخذ الصاع عن نفسك ثم عن زوجتك ثم عن عيالك ثم عن عبيدك ثم عن والديك، والذي لا تستطيع يسقط. نعم. لا، الأصل يعني من حيث العموم، فيها المسألة فيها اختلاف، أكان يرثه وكان معشرا نفقته عليه. نعم. نعم. ايه ها يأتينا في كلام المؤلف أن القريب المعشر الذي تجب نفقته على جماعة على كل واحد بقدره، وإذا كان على واحد عليه. نعم. إيه على واحد منهم، لا ما يكفي، كل واحد عنده الصاع، ما الصاع ما يكفي على اثنين. لا مو من هذا الاتفاق. نعم. قال وقد تكثر الصلاة من البر والشعير فوق زيتهما أو صبيبهما أو من التمر أو الزبيب. قدر الفطرة صاع، وقال شخص هل الفطرة هذه هل تجب في أشياء معينة أو في كل شيء يعتبر قوة ويعتبر طعاما في هذا البلد؟ الصحيح أنه لا يلزم أن تخرج زكاة الفطر من أحد هذه الأصناف الخمسة. الواجب صاع، هذا الصاع قد يكون من بر، وبعضهم يقول أن نصف الصاع يكفي، ولكن الأقرب في هذا أن الواجب صاع، من بر أو غيره. بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقل، قد يكون في بلد الأنفع للفقير غير الخمسة دي كلها، مثل الرز الآن، الرز هو الوجبة السائدة عند كثير من الناس عندنا، مثل المكرونة اشتهرت وانتشرت، لا مانع يخرج صاع من الرز أو من المكرونة أو من غيرهما مما يقوم مقام الأشياء المذكورة ويقتات عليه الفقير. فقال بعضهم لو أخرج لبنا، وقال بعضهم لو أخرج لحما أو سمكا، إذا كان تعرف أهل البلد على شيء من هذا وكان أنفع لهم إنه لا بأس، لأن الواقع أن هذه الأشياء ليست مقصودة لذاتها، إنما قصد نفع الفقير والإحسان إلى الفقير، أعطيت هذا أو هذا، أعطى شيء ينفع. ولا شك أنه إذا كان طعاما مثل الرز ومثل المكرونة وكذا أنها أولى وأحسن على كل حال. نعم. أي شيء يقتاد به الناس أو الفقراء سلم. لا لا لا ما سلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إذا ما وجد هذا أي واحد من هذه الخمسة، والصحيح بل ولو وجدها ما دام هذا النوع أنفع للفقير تعطيه، مثل الرز لو تعطيه فقير يستفيد منها أكثر، لكن لو كانت هذه الأشياء كلها موجودة وش الأفضل؟ ها؟ ها؟ الأحب للفقير، نعم الأنفع للفقير أفضل. وقال بعضهم بل التمر أفضل، لأن التمر لا يحتاج إلى طبخ ولا نفخ ولا شيء، جاهز يأخذ ويأكل، ولأن الصحابة كانوا يظهرونه، كانوا يخرجون زكاة الفطر من التمر. على كل حال قيل إن التمر أفضل، والأقرب أن الأنفع للفقير هو الأفضل. نعم. إذا ملك ليلة العيد، أما إذا كان ليلة العيد ما يملك إلا ما يكفيه وبنيه فقط، ما في زائد، ما عليه شيء. نعم. قال فإن كان المنزل جلسة الجماعة. إيش؟ فإن؟ قال فإن كان المنزل جلسة الجماعة. إيه. لو أن شخصا مؤونته ما تلزم واحد، تلزم جماعة، مثل اقرأ. مشترك مثاله عبد مشترك بين اثنين او ثلاثه او اربعه او اكثر، هل عبد هذا قيل في عشر ثلاث شوف اثنين قال نشتريها العبد كم معك؟ قال انا معي 2005، قال خلاص انا بكمل باقي ودفع 7500 الجميع شرك، تعاد الربع ثلاثة أرباع. فهذا العبد إذا أراد يعني إذا أراد سيداه إخراج زكاة الفطر عنه فالصاع لا يجب عليهما كاملا، هذا عليه ثلاثة أرباع الصاع وهذا عليه ربعه. لو كان يعني وجد ما يقتضي الدقة هذه، أما إذا صار كل منهم خير وقال أنا بفطر عن العبد وفطر لا بأس. المهم أنه يخبر قبل، وإذا أراد الإنسان أن يفطر عن غيره لا بد أن يعلمه ويأذن له بذلك. لو كان والده في بيت مستقل وخير ووالدته كذلك قال أنا بفطر عنكم، فقال لا بأس. قل له أخ قال يا أخوي ترى فضلك علي فضلك وعيالك بظهرها عنك، جزاك الله خير. طيب أنا سليم، لكن كونه يخرج فطره عن وعن عياله وعن أخوه وعيال أخوه وعن أمه وعن أبوه هم ما يدرون ولا قال لهم ولا تلزم نفقتهم ما يجزي هذا، تكون هذه صدقة. نعم. ومثل القريب المعسر أو الرجل المعسر الذي له أقارب تلزموا الفطرة هؤلاء الذين نفقتهم عليه. نعم. هذا قول في مسألة أن الضابط من كان يرثه إذا احتاج فنفقته عليه. نعم. لو كان هالعبد بعض الحر، كيف بعض الحر؟ لو ضربنا أنه اشتراه اثنان، هذا دفع 5000 ولا 5000 هو بشر اللي دفع 5 أحد الشريكين هؤلاء قال أنا أعتقت نصيبي من هذا العبد، يصلح؟ أقول نعم يصلح، وأيضا لا يسري هذا العتق على النصف الآخر، فعليه أنه يدفع 5 للآخر حتى يكون حر. أي نعم. لكن إذا قال أنا لا أستطيع فنقول إذا كنت لا تستطيع لا يلزمك هذا الشيء، فيبقى نصف حر ونصف عبد. فإذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر السيد يعطيه نصف صاع ويخرج عن نفسه نصف صاع، أو أنه لا هذا أحسن أقرب من هذا. نعم. عرفنا قدر الواجب وأنه صاع، وعرفنا النوع الواجب وأنه الأصناف الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، وما قام مقامها من سائر الأشياء التي تؤكل ويقتهد بها. هذا الآن يتعلق بالوقت. الأقط معروف، الأقط هو إيش؟ وش الأقط؟ اللبن المجفف، يسميه بعض الناس بالميم، يسميه بقر، يسميه بعض الناس بقر، ويسمى مضير. ما شاء الله، الأقط واضح وبقر واضح، نتيحة نتيحة كذا نتيحة في الجنوب هذه، وش اسمه مضير، ولا فيه في وين؟ أي طيب. المهم أن القدر الواجب عرف والنوع هذا ما يتعلق بالوقت. أعيد. قال المصحف إفراد الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. عندنا وقت جواز وقت استحباب وقت مكروه عند بعض العلماء ومحرم عند آخرين ووقت محرم بلا إشكال. وقت الجواز متى يجوز أن تخرج زكاة الفطر؟ قال بعضهم من دخول شهر رمضان، بل قبل هذا. قال بعضهم من أول السنة، قال بهذا أبو حنيفة، وقال بعضهم من أول الشهر إذا دخل رمضان جاب له صاع بر مثلا، قال هذه زكاة فطر راح أعطها الفقير. عجل هذا من أول الشهر. قال بعضهم من النصف، قاسوا على جواز الأذان من نصف الليل بالفجر وعلى جواز الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، وقال بعضهم بل يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين فقط. هذا وقت الجواز. والصحيح أنه لا يجوز أن تخرج في أول السنة ولا في أول الشهر ولا في نصفه، إنما تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فإذا أخرجت مبكرا ما حصل لغنى. وقت الاستحباب يقولون قبل الصلاة، بعد الفجر وقبل الصلاة. هذا الوقت، هذا وقت الجواز. لكن متى تجب الوجوب، يدخل وقت وجوب هذه الزكاة؟ متى تجب؟ بغروب الشمس ليلة العيد. وفي قول آخر أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد. هذان القولان أشهر الأقوال. فعندنا وقت وجوب وعندنا وقت جواز، فيتجب على المشهور في المذهب بغروب الشمس يوم العيد، ويجوز أن تخرج قبله بيوم أو يومين، وأفضل الأوقات أن تخرج بعد الفجر وقبل صلاة العيد إذا تيسر هذا. ولكن قد لا يتيسر، قد ينشغل الإنسان بالاستعداد لصلاة العيد، كونه يخرجها قبل ذلك أحسن. أما ما بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، قال بعضهم يكره، وهو المشهور المذهب، هذا مكروه، وإلا الجواز جائز. وين أين أخذوا هذا؟ لأن قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني يوم العيد، ويوم العيد باقي إلى غروب الشمس. لكن الصحيح أنه لا يجوز تأخير صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، ومن حصل منه ذلك فإن الأمر أنه يجب عليه أن يخرجها. والأمر كما قال ابن عباس: من أخرجها بعد الصلاة قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، أو فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويأثم على هذا التأخير، كونه يؤخر إلى هذا الوقت يأثم على هذا. لكن لو فرضنا أنه نسي، قد ينسى بعض الناس، نسي زكاة إخراج زكاة الوقت، معذور، ربنا لا تؤاخذنا أنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما في نفس. أو وصى آخر يخرج عنه، فنسي الشخص هذا الذي وكل على هذا الأمر نسي، أو كان في البر ما عنده فقراء يعطيهم، أو هو راجع في سفر راجع مكة مثلا على أن اليوم 29 وبكرة 30 ويمديه يخرج الزكاة، لكن جاء الخبر أن اليوم 29 والعيد أنه رؤية الهلال وأن العيد غدا، وفي الطريق ما عنده فقراء ولا حول فقراء، فحصل تأخير لهذا السبب، هو معلوم. نعم. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم. نعم تقدم. ويجوز تقديمها على يوم العيد بيوم أو يومين. نعم. قال ويجوز أن يعمل واحد ما يلزم جماعة وجماعة ما يلزم واحد. أي نعم، لو كان فيه 20 رجال معهم آصع، هذا عنه عياله وهم 4 ولا 5 ولا 10، المهم فيه معهم كمية، واحد فقير وعطوها الكمية كلها، يجوز ما في بأس، جائز. العكس، شخص أخرج عن نفسه الصاع لكن ما أعطاه فقير، أعطاه فقيرين أو 3 أو 4، يصلح يصلح، لكن ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي التفريق إلى أكثر من 4، يعني يعطي هذا مد وهذا مد وهذا مد وهذا مد، ما أقول يعطيه حفنة شيء قليل ما ينبع، فلو وزع صاع فطرته على 2 3 4 لا بأس، أو العكس كما تقدم لا بأس، هذا جائز وهذا جائز. وينبغي أن يعلم أن هذه الزكاة لا يجوز أن تخرج القيمة عنها في مذهب الجمهور من أهل العلم، وفيه قول بجواز ذلك، لكن هذا قول ترده النصوص، لأن الصحابة كانوا يخرجون طعاما، ولو كان يجزئ إخراج القيمة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليه، لكن هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. والتوسع في الأخذ بالحكم إلى درجة تعطيل النصوص لا شك أنه غير جيد، هذا المسلك مسلك غير جيد. الإنسان يخرج هذه الزكاة يخرجها طعاما، وإذا أراد أن يحسن الفقراء ويعطيهم دراهم يعطيهم غير الزكاة، يسلم لهم شيئا زائدا على هذا. طيب، قلنا أن الشخص يجب أن يخرج عن نفسه واضح، ويجب أن يخرج عن زوجته. لو فرضنا أن هذه الزوجة ناشز، وش معنى الناشز؟ نعم، هي الخارجة عن طاعة زوجها والمرتفعة عليه، ناشز من النشوز الارتفاع. هذه المرأة لو فرضنا أنها خرجت من بيتها ونشزت ذهبت إلى أهلها، طلب منها الرجوع لم ترجع، وهذا في رمضان مثلا، جاء الفطر جاء العيد، قال أنا أخرج عن نفسي، هل يجب علي أن أخرج عن زوجتي هذه؟ إيش نقول؟ نقول لا، ناشز هذه ساقطة الحقوق، لا يجب عليك لها نفقة ولا تخرج زكاة الفطر عنه. وهكذا كل أمر من قبلها هي، لو فرضنا أنها الحرمة هذه عندها مشغل، عندها يعني أعمال تجارية وحركة تجارية، حصل عليها إفلاس ومطالبات وسجنت، مطالبة مثلا ب100,000 سجنت، الزوج ما يستفيد من هذه المرأة. سأل قال أنا زوجتي مطالبة بمبالغ مالية وهي الآن في السجن، أفطر عنها ولا لا؟ شو نقول؟ يقول لا، هذه مثل الناشز، لأنها هي التي هي السبب في هذه في هذا الأمر، زوجها ما لها علاقة. فكل أمر من قبلها يحرم الزوج من الاستفادة منها والتمتع بها فإنه يسقط هذا الأمر. طيب، جاء شخص قال أنا زوجتي ميب ناشد، أنا قد طلقتها، فهل يجب علي أن أخرج عنها صدقة الفطر؟ مش نقول نشوف مش تقولون؟ نعم، نقول هالطلق هذا وشو؟ رجعي؟ قال نعم طلقة. نقول نعم طلقتها. نعم، لماذا؟ لأن الزوجة هذه ما دامت مطلقة طلاقا رجعيا ولا زالت العدة، لا بد من هذا، إذا كان هذا الطلاق قريبا، أطلقها له في رمضان مثلا، في رمضان باقي وقت، فهي زوجة ما دامت في العدة والطلاق رجعيا فهي زوجة فيفطر عنها. لكن لو كان الطلاق بائنا أو غير بائن لكنها خرجت من العدة، نقول هذه ما لك صوبة عليها، لا تملك ترجعها، فهذه ما تجب، ما يجب على هذا الرجل أن يخرج زكاة الفطر عنها. فالجنين ذكرنا، لو قال شخص زوجتي حامل وأنا الآن سأخرج زكاة الفطر عني وعن زوجتي وأبنائي، هل حمل هذا أخرج عنه؟ نقول يستحب، لو كان توأم كذا يخرج صاعي بعددهم، لو كان 3-4 أي نعم يوجد غرائب التوائم. من القصص الغريبة في هذا أن امرأة حملت وأنجبت ابنا في السنة الأولى والثانية 2 والثالثة 3 والرابعة 4 والخامسة 5 والسادسة 6 والسابعة 7 ثم حلفت ألا يقربها بعد ذلك. كم عدد ذولي؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 هذا من القصص الغريبة في التوائم، والتوائم يعني يحكى عنهم وموجود أشياء غريبة، قد يكون هذا يشبه هذا تماما، هذا يذهب إلى العمل وهذا يذهب إلى الاختبار ويذهب إلى مقابلة شخص، حصل لهذا ظرف يذهب أخوه التوأم هذا وكأنه هو كأنه أخوه الآخر، ما صورة الأصل. نعم، إيه إذا ما يترتب عليه مفسدة ما في شيء، لا هاي الآن هذا شيء آخر، وهذا من الحكم في قوله جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وش معنى هالكلام؟ تفسير هذه الآية الكريمة ما كان يعرف فيما مضى التفسير الصحيح لهذه الآية. ما يوجد في العالم شخص بنانه الأصرع هذا مثل هذا تماما أبدا، لا بد من فرق. والله جل وعلا يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالمهم أن الجنين تستحب زكاة الفطر عنه، تستحب مستحبة ولا تجب. قد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج الزكاة عن الجنين، لكن السند في رواية عن عثمان فيه مقال عند أهل العلم. وابن حزم رحمه الله يرى وجوب هذه الزكاة عن الجنين، ويستدل بعموم الحديث عن الصغير والكبير، ويعتبر هذا الجنين صغيرا مع أنه في الواقع توه ما قال صغير، لكن هكذا قال. في السؤال قدر الصاع سبق ذكرناه، فيه اختلاف تقديره، بعضهم يقول 3 كيلو، بعضهم يرى أنها أقل من هذا. ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يختار أنه 3 كيلو، وفي زيادة على كل حال 3 كيلو فيها زهد، لكنه اختار هذا وأفتى به أن يخرج الإنسان 3 كيلو تعادل صاع. نعم لا لا لا لا، كلامنا عن زكاة الفطر، زكاة الفطر. أما الأشياء الأخرى سبق في أبوابها. نعم أي نعم هذا صح. لو كان فقير أعطاه هذا الرجل صاع، وهذا أعطاه 20 صاع، وهذا أعطاه 40 صاع، المهم أنه صار عنده آصع، أو هو فقير وأمور ليست بذاك، لكن عنده يعني زائد عن حاجة، فلا بأس أن هذا الفقير يخرج الصاع يعطي هذا الفقير، وهذا الفقير مثل هذا يعطي هذا، لا مانع، ما في بأس إذا تحصل هذا اتفاقا، ما في يعني تواطؤ بينهم، أعطيك الصاع هذا وترجع علي. لا لا ما يضر، هذا يذكرنا بمسألة ثانية. إذا علمنا أن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد، قال العلماء لو أسلم شخص ليلة العيد بعد غروب الشمس تجب عليه؟ لا. لو أن كافرا من الله عليه بالإسلام ثاني النهار قبل الغروب تجب؟ نعم. هذه صورة. صورة ثانية، شخص تزوج عقد له على امرأة يوم 30 بعد العصر، بعد العصر توه تم العقد، يجب عليه يخرج زكاة الفطر عن هالحرمة لي؟ نعم نستلمها. لا، تم العقد ولا فيه يعني مسألة امتناع أو كذا، لا. إذا تزوج هو يعني تزوج، نعم لا تجب النفقة ولا هذه إلا باستلام المرأة والتمتع بها. نعم حسن. نعم. المهم إذا تزوج، مو بعقد فقط، إذا تزوج نعم. المهم إذا كان هذا الزواج بعد الغروب ما عليه شيء، وإن كان قبله فعليه. ومثله أيضا المرتد نسأل الله السلامة، المرتد رجع إلى الإسلام نفس الكلام الكافر، نعم في صورة غير هذه. عندنا الزواج والولادة والإسلام، ذكروا مسألة رابعة، ها؟ الولادة كما قلناها، نعم. لو ولد له مولود قبل الغروب وجبت زكاة الفطر، ولد هذا المولود بعد غروب الشمس ما تجب، وإن كان مشتبه بعد الجنين، لكن الكلام عن الوجوب ما عليه. من أسلم أو تزوج أو ولد له، ها؟ أو ملك عبدا، نعم، عشان تجب عليه فطرته ولا لا؟ إن كان قبل الغروب فنعم، وإن كان بعد الغروب فلا. في سؤال ثاني، طيب نكتفي بهذا القدر. الله جميع، صلى الله عليه وسلم.